فإني نسيت الحوت وما أنساه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا

Oh, خذت نفسا زكية بغير نفس Beep, beep. عليه صدقا صدق الله العظيم.